غرموا بالماء الذهبي بتاع النحو، لان الحقيقه العلوم كنت تتوقف على علم المبادئ، ما من علم الا ويتوقف على علم المبادئ. قدام تقول النحو ليش مو النحو، لا، ما من علم شرعي الا ويتوقف عليه، التفسير يتوقف عليه، اصول الفقه يتوقف عليه، كلها توقف على العلوم كنت تتوقف على علم النحو، علم اللغه بصفه عامه. فمن المفيد ان نراجع بعض ما رايناه في الاسبوع الفارط. ذكرنا الكلمه والكلام والكلم والقول. ممتاز ممتاز، عندي طلب ما شاء الله. طيب اسكن يقول لي الكلمه تعريف. القول المفرد، جيب مثال. الكلام نسير هذا، اسمعي نسير هذا. طيب الكلام يحسن السكوت، سكوت عليك. طيب الكلام الكلم. طب واللفظ المتكون من الكلمات فأكثر سواء فعل أم لم يفعل. ممتاز، سواء فعل أم لم يفعل. طيب القول يعم الجميع، يعني فالكلمة تدخل في القول، والكلم قول، والكلام قول. طيب لكن أحيانا كلمة قد في القرآن خاصة في السنة يراد بها غير المعنى اللي هو عند النحويين. ماذا يراد بكلمة؟ جملة كام؟ أعطيني مثال. شكرا، أعطيني مثال. ضرب الله مثلا كلمة طيبة. نعم أحسن، إذا هذه كلمة. ألا كل أخ يعني أصدق كلمة قالها شاعر لبيد إيش قال؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طيب ما كلمة أيضا في سورة المؤمنون، فمش كن حاضر شوي. كلا إنها كلمة هو قائلها، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا حرف زجر، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم انتقلنا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل وحرف. ممتاز، اسم فعل حرف، ما تخرجش على ثلاثة. هذا يا باش بالاستقراء والتتبع. نعم بالتتبع والاستقراء. نعم إذا في اللغة العربية يعني فماش دليل من القرآن والسنة، لا هذا دليله من التتبع والاستقراء. طيب ما هو تعريف الاسم؟ هو شوي تفضل على معنى جزءا من أحسن مثال قل صالح عامر، هذا ما يدلش، يدل على معنى ولكن ما يدلش على زمن. طيب الاسم ذي عنده علامات. يعرف بالزر، الزر يعني هو جر حتى حروف القسم. نعم التنوين، النداء، ال. طيب وصلنا ال، هكا وصلنا ال. نعم البيتين الوالى ابن مالك شكون يعاودهم لي؟ تراها من الشباب حب اكثر من واحد. طب كلامنا لفظ مفيد فاستقم بكلمه، واسم وفعل ثم حرف الكلام واحد، كلمه والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. نعم خلينا كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلام واحد، كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. نعم كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلام واحد، كلمة والقول عام، كلمة بها كلام قد يؤم قد يؤم. طيب طيب اذا شفنا ان الاسم يعرف بالجر، لا تجر الا اسماء، يستحيل باش نلقاو فعل مجرور هكا ولا لا؟ يستحيل مستحيل، لكن لا تجر الا الاسماء. اذا هذه علامه تجر باش اما بالحرف جر والا باش لا حد هو يجر حد اقسم. نعم بال بالاسم قلت سمع. بالاضافه بالاضافه أو بالتبعية، إذا كان قبله مرفوع يكون مرفوع، إذا كان قبله. طيب هذو ملمومين في جملة واحدة أو في كلمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شفنا الجر، وبعد شفنا التنوين. ما معنى التنوين؟ طب نعم نعم إذا ينطق بها ولا تكتب، ينطق بها ولا مثال كتاب يعني نور، كتاب صالح محمد مدرسة يعني. إذن هذيك التنوين. لا التنوين على العلماء قسمه هنا إلى أربع أقسام على الأقل مشهورة. لا ما بدش فيها، تفضل. التنكير، تنوير التنكير. مثال مرات بسيبوي سيبويه هن آخرة، الثاني نكرة ولا الأولاني؟ الثاني نكرة، ممتاز. مرات بسيبويه وسيبويه آخرة، نعم. تنوير المقابلة، نعم، اللي هو مسلم مسلمون، هذا هذا هذا انت بالنسبه تكتب واللي قابله شنو مسلمات، اكل النون التنوين تاع مسلمات مقابل النون تاع جمع المذكر السالم اللي هي تكتب. طيب تنوين عوض، احسنت، عوض عن حرف عن عن جمله. طيب عن حرف، تفضل. اي نعم، غواشي، نعم غواشي، نعم حذفت، نعم ممتاز، بقى التنوين هكذا. طيب اثنين، اي اي لبعضكم، نعم عدو، نعم هذا التنوين في ثلاث كلمات. التنوين تاع الكلمة في ثلاث كلمات اللي هي كل بعض وأي. طيب فما تنوين آخر؟ التمكين، تنوين التمكين ما هو؟ صالح علي أسماء العربية. طيب ومن بعد شفنا أيضا زال التنوين بعد وقفنا غاديكا تنوين النداء، لا تنادى إلا. طيب إما يكون حرف نداء موجود اللي يكون محذوف، كيف كيف يسمى منادى؟ يوسف أيها الصديق، أصلها شنو؟ يا يوسف يا يوسف. أي لا، إذن لا تنادى إلى الأسماء. وقلنا يا نار كوني بردا يا نار، إذن نار اسم، لا تنادى إلى الأسماء. وقيل يا أرض ابلعي ماء، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أخلعي، إذن إذن لا تنادى إلى الأسماء. ساعات يجي حرف المنادى يكون محذوف، مثال ترى يا ليت قومي، أسمعت يا ربي ليت قوم، نعم أو أنا لا يا للتنبيه. ومن بعد شفنا بعدها ولا لا؟ شفنا بعد شفنا ال ال شفنا ال ولا لا؟ ال ده ال الغير أوصول، ال الغير الموصولة، مش كل ال تولي، لا الغير الموصولة، لأن الموصولة وقتاش نعرفها الموصولة؟ نعوضها بالذي تقول إن المسلمين المسلمين، إذن نجم نعوضها إن الذين أسلموا، إذا ال هنا ولا هذا في الأسماء، لا هذا تولي اسم في فعل. جبنا مثال ما أنت الترضى حكومته، ما أنت بالحاكم الترضى ال سمعت الذي ترضى. طيب هذا نادر يعني نادر، ولكن ذكرناه لأن العلماء ذكروه. الاسناد وصلنا الاسناد ولا لا؟ عملناه ولا لا؟ عملنا كملناه كملناه واخذين البيت ولا لا؟ هيا شكون يقول البيت؟ بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للحرف تمييز الحصر، ومسند للاسم تمييز الحصر. اي نعم، بالجر والتنوين وال تمييز للاسم تمييز الحصر. إذا بالجر والتنوين والنداء وال ومسند تمييز حصل، نعم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. طيب إذا الأسماء عرفناها، تو ننتقل إلى الأفعال، ننتقل إلى الأفعال. الفعل تعريفه هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى والزمن هيكملوا لين جزء من جزء من، على عكس الاسم، اسم يدل على معنى لكن الزمان ما يدخل فيه الزمان، يعني الزمن جزء منه سواء كان ماضي أو حاضر أو مستقبل. إذا اللفظ الدال على معنى. كي تقول مثلا كاس ماء هذا الدال على ماضي. يكتب مضارع أو اكتب أمر مستقبل يعني اكتب من الآن اكتب. إذا اللفظ الدال على معنى والزمن جزء من هذا هو تعريف الفعل. هذا هو تعريف الفعل هو الحدث الدال على زمن. حدث دل على زمن هذا هو الفعل صفة أخرى. حدث دل على زمن وهذا هو الفعل. طيب كما شفنا الاسم عنده علامات الفعل عنده علامات. العلامة الأولى علامات الفعل. علامات الفعل نعرف بها الفعل. التاء لولا التاء أو تاء الفاعل. تاء الفاعل. تاء الفاعل كل لفظة نلقى فيها التاء اللي هي فاعل راهي فاعل راهي فاعل. إذن تاء الفاعل علامة من علامات الفعل تاء الفاعل. تاء الفاعل. طيب قول مثلا كتب ايش قول أنا كتب ومن بعد تو. التو هذه شنو هي؟ هذه تاء الفاعل. شكون اللي كتب تو؟ هذا يسمى ضمير رفع. ضمير رفع. ضمير رفع متحرك. ضمير رفع نحفظه من تو رفع متحرك. متحرك نشوفوه كتبت تي يتبدل حسب لا لا هو ضمير اصل. ضمير كتبت تو. تو ضمير. الضمير هذا متصل ولا منفصل؟ عم لاسخ بالكلمة يسمى متصل. إذا هذا ضمير متصل هو يسمى ضمير رفع متحرك. كتبت. إذا كتب فعل ما دليل ذلك؟ وجود تاء الفاعل. أنت كتبت. كتبت شنو رأيك؟ كيف كيف؟ هذه ضمير رفع متحرك. كتبت. كتبت ضمير رفع متحرك. أنت كتبت. كتبت. نعم. لا هو الضمير رفع متحرك يتغير. شفت هنا مضموم ولا هنا؟ فما ضمير ما تبقى هي بذا كما هكاك. نجوا في وقتها إن شاء الله. ضمير رفع يعني يكون بما هو فاعل. كتب. أنت كتبت التاء شو نعرفها؟ لو كتبت وش نعرفها؟ كتب. فعل ماضي والتاء فاعل. طيب التاء فاعل. إذن كتب فعل والتاء فاعل. كتبت أنت كتبت إيش نعرفها كذا؟ فعل وهذه فاعل. أنت كتبتي. كتب هذه الفعل يقفل هنا والتي والتالكة هي الفعل. طيب إذن هذا ضمير رفع متحرك هي فاعل. به تقول أنتما كتب توما. أنا عندي التو. أنتم كتبتم. أنتن. لا نحن لا لا ما فيش تاء. نحن بالتاء يزن تاء لوجه بالتاء. أنتم كتبتم. كتبتن. لا لا نزمع التاء لوجه على التاء. شفتي باش لوجه على التاء. تاء الفاعل فقط. إذن أنتما كتبتما. أنتم كتبتم. أنتن كتبتن. أنتن كتبتن. إذا أنا كتبت. أنت كتبت. أنت كتبت. أنتما كتبتما. أنتم كتبتم. فيهم ضمير كل فيهم التو اللي هي ضمير رفع متحرك. سموه ضمير رفع متحرك. واضح ولا شواط؟ صحيح ممتاز. إذا كل ما نلقى ضمير رفع متحرك نقول اللي قبله رو فعل. إذا العلامة الأولى هي تاء الفاعل. تاء الفاعل كما كتبت كتبت هذه هي الأمثال تاعها. طيب العلامة الثانية تاء التأنيث. تاء التأنيث ساعات ما نلقاش التاء هذه تاع الفاعل اللي هي ضمير رفع متحرك. نعم. اي لا هي فما اللي قال تو فقدت ما للتثنية وفما قال كلها مع بعضها هي ضمير. فنحن بالتسهيل تو ناخذها مع بعضها هي كلها ضمير. طيب السؤال يعني فمن قال تو فقط هي ضمير والماء علامة على التثنية، علامة على التثنية ماء. وفمن قال كل مع بعض، هذا بشوي بشوي نحن نمشي بالخطوة بالخطوة إن شاء الله. إذا تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة مثال تقول كتبت هذا يفعل لأن فيه تاء تأنيث ساكن. ساعات في مثلا تقول قالت الأعراب، قالت الأعراب كي ننطقها كيفاش نقول قالت الأعراب، وهي أصلا شنو علاش علاش كسرتها لهنا؟ التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان شنو يحذف؟ لا لا لا يكسر. إذا هذه خطأ، هذه من القواعد حفظناها غالطة. إذا التقى ساكنان يحذف ما سبق، لا لا لا يكسر ما سبق، وإن يكولينا فحذفه استحق. هذه نزلنا ما نشوفوش تو، شفنا إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق، إذا كان حرف لين فهمني من بعيد هو اللي يتحذف. أما هذه لا. قال ومع ذلك هي تاء التأنيث، رد بالك ساكنة، ولكن اللي خلانا نكسرها على خطر السكون اللي بعد. إذا التقى ساكنان، إذا هذا قال ما لاش نقوله، قال ايش نقوله فيه ايش نعربه والتاء ايش نقول؟ لا لا لا، والأعراب هي الفاعل. شكون اللي قالت الأعراب فاعل؟ ليه لو كان جات فاعل ونرجعنا كما الأولاني تاء الفاعل، لا التاء التأنيث مش تاء تاع الفاعل، خذ بالك تاع التأنيث فقط باش تدل هي مؤنثة. لو كان جاء مذكر قال، قال نسوة، أي لو ذكرنا الاسم قال نسوة في المدينة، قال نسوة، قال هكذا مثلا ماشي التاء. إذا لنا قالت التاء تاء التأنيث فقط، إذا تحب نعرف شوي شو نقول قال فعل ماضي والتاء تاء التأنيث ساكن. طيب والأعراب هي الفاعل، شكون قال الأعراب هي الفاعل؟ بشوي بشوي نبدأ، واضح ولا لا؟ قال فعل ماضي، التاء تاء التأنيث فقط، تاء التأنيث ليست فاعلا. إذا قالت الأعراب، شكون اللي قالت؟ الأعراب هي الفاعل، القول منسوب للأعراب. طيب إذا تاء التأنيث تقول مثلا هما المؤنث، هما كتبتا، اسم رأي، هما كتبتا وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ لا ما فماش هما، نحي هما، هما هذا مبتدا كان تعرفك، لا قول كتبتا برك شعمك كان كان تعرفها تقول جمله اسميه تقول مبتدا، لا كتبتا وين الفاعل؟ الألف فقط، هذه تاع التأنيث، التاء هذه تاء التأنيث، تاء التأنيث، لأنك كان جاء رجالك يقول هما وين الفاعل؟ الألف فقط. كي ولات أنف هذه باش نفرقوا بين هذا وهذا، جبنا التاء، إذا تاء ايش اسم هذه؟ تاء التأنيث، ما نغلطوش فيها؟ ما نغلطوش فيها؟ لأن هما كتبا، الألف هذيك هي هي الضمير هي الفاعل، كتبتا ها هو الفاعل، لكن التاء شنو هو؟ يعني هما مؤنث كتبتا للتأنيث فقط، واضح ولا لا؟ إذا كعود مذكر شيء ولا ما ما نغلطش في حتى كل ما قلت نقول لا هذه مش تاء الفاعل، مش فاعل، مش فاعل، مش فاعل. إذا كي باش نعرفها شنو نقول؟ كتبتا كتبا تاخذ غاديك فعل ماضي، والتاء تأنيث، والألف ممتاز ممتاز فعل ما في عاد شيء. طيب هاي العلامة الثالثة نتاع الفعل، هي ياء المخاطبة، ياء المخاطبة يعني نتاع الأنثى، المخاطب ذكر والمخاطبة أنثى، ياء نتاع المخاطب. تقول مثلا يا ما اسمه ما اسجدي اكتبي مثلا يا مريم اقنوتي زي القرآن دي اخي اقنوتي لربك واركعي، اقنوتي لربك واسجدي واركعي، لا واسجدي نعم لربك واسجدي واركعي. لهنا نخاط اقنوتي خطاب ولا لا؟ هي هذه نتاع المخاطب ولا لا؟ مخاطبة أنثى ولا لا؟ مريم. اسجدي كيف كيف ولا لا؟ كل ما نلقى الياء نتاع المخاطبة فهمت؟ فنعرف اللي يقبلها راهو فعل، إذا هذا فعل والياء فاعل. أنا وين يكتب؟ المعنى فعل هو أصل الياء نتاع المخاطبة نعرفوا اللي هي أنثى، وكان جات مذكر نقول أقنت، أقنتي إذا ياء المخاطب بالفعل ياء المخاطب راهو فعل، فالياء هذيك فاعل. واسجدي هذا الفعل وهذا فاعل، واركعي هذا فعل وهذا فاعل. إذا هي ولا تقول أنت تكتبين، تكتبين وين الفاعل؟ الياء. الياء أنت تكتبين والآخر الفعل، هذه علامة الرفع نتاعها، النون علامة الرفع هذاك نشوف مستوى. إذا عندي ياء المخاطبة نعرف بها اللي هي فعل. طيب أيضا فما نون التوكيد، نون التوكيد نوعان، خفيفة وثقيلة. نون التوكيد نوعان، وهي نوعان خفيفة وثقيلة، مدفعية خفيفة ومدفعية ثقيلة. طيب ولذلك كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، مثاله خفيفة لنسفعا بالناصية. نسفعا النون دي اسمها نون توكيد، خفيفة ولا ثقيلة؟ الثقيلة هي المشددة، الثقيلة هي المشددة، النون مشددة هذيك تسمى ثقيلة، والغير مشدد تسمى خفيف. فربي قال كلا لم ينتهي على بجهل، لأن لم ينتهي اسمع نقول لنسفعا بنون ثقيلة ولا خفيف، ما يستحقش المدفعية الثقيلة، يزي الخفيفة فقط لأنه ضعيف. كلا لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. إذا نجيب ثقيلة، شكون يقول؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب أي ثم شنو؟ اسمه لفعل الحرب، حرب لا مش زر، عطف. ثم قل حربك مش ايش انتقد، هذه مسامحك فيها اللي يقبل، لا ما مسامحك فيها. لا تسألن، هذه لام قسم. طيب عشان ما ننزل شوي، لا تسألن، اي والله لا تسألن، جواب قسم، والله لا تسألن. النون شنو؟ نون توكيد ثقيله. اذا هذا فعل ولا لا؟ فعل. يومئذ التنوين هذا شنو؟ تنوين عوض على جمله، اي يوم القيامه لا تسألن يوم تقوم عن النعيم. نعيم اسمه لفعل، دليله الجر وشنو آخر؟ والألف واللام، الألف ممتاز، الألف واللام. إذن عندي تنوين عوض، عندي جر، إذن عرفت بالألف واللام وعرفت طبعا. لا تسألون فعل ماذا؟ لأن فهم النون التوكيد أنت الثقيلة، نون التوكيد التوكيد الثقيلة. لا تسألون يومئذ عن النعيم، فعل مضارع، فعل أنت محذوف تقديره أنت. لا تسألون أو أنتم، إذا كان لتسألن أنتم، أنت حسب المعنى اللي سابق، حسب المعنى السابق أنت وأنتم. أنا لا تسألن هي كيفاش؟ ألهاكم تكاثر أنتم، إذا أنتم ألهاكم التكاثر، إذا أنتم، نعم أنتم. طيب ثم لتسألن أنتم يومئذ من النعيم. طيب فنون التوكيد إذا الخفيفة والثقيلة، كي تقول افعلا النون هذه شنو؟ خفيف. افعلن هاي يفعلن خفيف. اذا نعرف كل من القانون ثقيل ثقيل كلا، قال لئن لم، قال ليسجنن في سورة يوسف، ولا يكونن، ليسجنن دولا، ليسجنن ولا يكونن، نكتبها بقى، هي رسمة مشكلة بالألف في القرآن، بالألف، لا يكونن، أما يكونن من الصاغرين، أيون من الأفعال يسجنن دليل نون ثق به، والفعل الثاني يكونن دليل نون خفيف. استعمل لهنا آية واحدة فيها النون الثقيلة والنون الخفيف، نون خفيف به. كل قيل عليش، أنا مش عارفكم نخش شوية عن النحو، عليش لهنا زيت يسجنن بالنون ثقيلة ولهنا واحد، مش أكيد كلام، لأن امرأة العزيز تحب يوسف وراودته عن نفسها وأبى، هكا ولا لا؟ فهي طلبت من عزيز السجن، أنا أهون السجن وللذل سجن، إذن هي حبت يسجن ولا يذل، فأكدت السجن ولم تؤكد الإذلال، ما بحل لا؟ شفت كيف اللغة تعطين؟ إذن معاود هي محاجتين، إما باش يسجن ولا باش يذل، صغار والذل والهوان، أيهما أشد؟ السجن أهون من المذلة. طيب هي إيش قالت؟ السجن أكدته، ليش جننا؟ لأن أرادت السجن، ولا يكونن من الصاغرين أخف، لأن ما أرادت هذا، هي تحب السجن خير على الأقل مازال مطمع، أما ما تحبش تذله لأنها تحبه، وذلك في السجن أكدته، خلي على الأقل في السجن. نعم انت وانت بالمعنى المراد، انت والمعنى، نعم انت وانت بالمعنى المراد، نعم. ولا يكونن فقط، نعم. لا لا، هو السجن ليس، لا لا لا، السجن لا، هو السجن، قال السجن احب الي، اذا يدعو عليه لا يرضى بالصغار، لا لا، الصغار هو اذلال، يعني اذلال الانسان، اما السجن عادي يكون النبي، النبي الله يوسف، نعم. يعني كل نون مشدده هي تسمى، لا انت في الله، لا اذا كان في وسط الكلمه، لا في شو لاحظ فيه في اخر الواحد، في الاصل، الاصل هكاك، في الاصل انها هكاك، اذا كان للتجديد، نعم للتجديد، للتجديد، فهمت؟ فاذا كان في كل فعل، شفنا لا تسالن، ليش زنن، لا يكونن، يعني في الفعل تلقى فيه نون اما خفيفه والا ثقيله، يعني حسب اللحظه. يفعلن، وشوف يفعلن، افعلن، يعني في الاوزان هذه سواء كان امر او فعل مضارع، جي في النون، جي كان في الفعل الامر والفعل المضارع فقط، في الماضي ما تجيش، مثلا في الفعل الماضي ما تجيش نون. نعم نعم تفضل. لا ما المعنى، المعنى، المعنى هي هي ما ارادت، هي ارادت السجن، فربي المال اللي عندها اصلحونا نحن في ادق عباره. نعم هي مش باللفظ، هي قالت بالضبط، هي لم تتكلم بالعربيه، تكلم بلغتها، لكن المال اللي ارادته اكدت على السجن ولم تؤكد على الوحي، فاكد على السجن بالنون الثقيله وخفف لقطه خطريه باش تفهم، يعني اش قلت لك بلاش هذا ما نفهموش، لا تفسير ولا حد شيء، يعني كل ذلك يجب تركزوا في الماده دي اكثر ما يمكن، لان الحقيقه الضعف في بلاد عربيه الكل في اللغه، يعني عجيب عجيب، يعني ليس لغة القرآن، أرادوا أن يبعدوا الناس عن هذه اللغة حتى لا يفهموا القرآن. إذن تاء الفاعل، تاء التأنيث، ياء المخاطبة، نون التوكيد، هذم علامات الفعل أبرز. طيب هذوما لخصهم لنا ابن مالك في دين، نحن شفنا بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييزا حصل ذلك. ايش قال؟ قال بتا فعلت، بتا فعلت، ها هي التاء هذه اللي كنا نشوفها قبليك، واتت بتا نتاع فعلت وتا نتاع اتت، هذه التاء شنو؟ بتا فعلت واتت، ويا نتاع افعلي، ونون ونون ونون لا بك ب عطف عليها مجرور ونون أقبلا أقبلا فعل ينزلي اللي كل نحكيه في كل سطر هو في بيت واحد. إذا بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. إيش معنى ينجلي؟ الفعل يعرف الفعل يقع جلاء فهم الفعل بالعلامة هذه. بتا فعلت اللي هي شنو إيش نسميناه ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. طيب ضمير رفع متحرك إذا يعرف إذا الفعل ينجلي باش بتا فعلت تنتا فعلت وأتت اللي هي شنو تاء التأنيث تاء التأنيث ويانتع افعلي ليش نقولنا ضمير المخاطر ضمير مخاطرة ضمير المخاطرة أنثى ونون أقبل أن اللي هي نون التوكيد نون التوكيد ونون أقبل أن فعل ينجلي. إذا بتا فعلت وأتت تانتع فعلت وانت أتت بتا فعلت وأتت معطوف على يعني التاء. إذا عندي تاء أولى وتاء ثانية، التاء الأولى ضمير رفع متحرك، التاء الثانية تاء التأنيث هي أتت ماشي فاعل وذلك. ويا افعلي يا انت افعلي يا افعلي ونوني بي أي ونوني أقبلن انت أقبلن فعل ينجلي. أصلا الجملة كيفاش؟ ينجلي الفعل بتاء فعلت وأتت ويا افعلي ونوني أقبلا. نعم. تاء التأنيث مش فاعل، هي تاء التأنيث عمرها ما تكون فاعل. عمرها ما تكون تاء التأنيث فاعل، للتأنيث للتأنيث فقط. دليل على أن الفاعل مؤنث فقط. أما لابد لا لا لأن تاء التأنيث عمرها ما تكون فاعل أبدا. أبدا. طيب. إذن ولذا هذه علامات أشهر العلامات، هناك علامات أخرى. مثال هناك علامات لم يذكرها المؤلف يعني في الأفئدة. طيب قد نعم لم صحيح هذه علامة سوف السين معه. إذن السين سوف وقد ولم ولن أيضا ثم أدوات أخرى ايضا تدل على الفعل ولم يذكرها المؤلف لم يذكرها المؤلف. اذا لكن ابرز العلامات هي ما ذكرها ابن مالك في الالفيه نتاعه. طيب اذا فهمنا هذا اذا الشمس كورت واذا النجوم إن كدرت إذا هذا حرف الشمس شنو اسم باش عرفناه ألف ولا ممتاز كورت شنو رأيك باش عرفناه بتاء التأنيث هل هي فاعل لا الفاعل هو طيب إذا حرف كيف هذاك عرف النجوم باش ألف ولا إن كدرت باش تاء التأنيث حتى شيء مثل نعم طبعا أخذ تاء التأنيث في الأصل ساكنة والأخرى متحركة هي مضمومة هي مفتوحة هي مكسورة دي مشاكل إلا في النطق قالت الأعراب في النطق فقط هي قالت الأعراب قالت التاء التأنيث ساكنة دائما وهذا لا طيب أما في النطق ساعات عشان يجب أن يقول قالت الأعراب يقول هي مكسورة لا هذاك التقى ساكنان فكسر ما سبق فقط. طيب. إذا ولتوضح الأمر على غاية من الوضوح إن شاء الله، الحمد لله على ذلك. طيب. القرآن يعني لا يقف على متحرك، على الساكن، نعم، ديما العرب بصفة عامة لا يقفون على متحرك، ديما على الساكن. هذاك في الوقف. نعم. من المرجية حفظ البيت هذا يا سعد. طيب. عرفنا الاسم والتعريف نتاعه ما دل على معنى في ذاته والزمن لا الاسم ليس الاسم على الاسم ليس جزءا منه والفعل ما دل على على معنى في ذلك، والزمن جزء منه، ماضي حاضر مستقبل. طيب علاماته تاء الملوسة، تاء الفاعل، تاء الفاعل اثنين، تاء الثاني ثلاث، يا المخاطبة يعني المخاطبة، نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. ممتاز هذا معرفة. فما أحرف أخرين سين وسوف لم قد لن، هذه كلها. طيب إذا إيش عنا؟ عنا الفعل، عنا الاسم وعنا الفعل، ما زالنا الحرف. طيب الحرف من الحرف؟ زعما نعرفوه الحرف. ليس له معنى في ذاته. إذا لكن عنده، كنت تقول في ذاته إيش معنى؟ في غيره ولا عنده معنى ولا لا؟ ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره. علاش الاخرين يقول عرفت نقول على معنى في ذاته احسن، في ذاته في نفسه، خاطر في ذاته يدل لنا هذا، في غيره ما دل على معنى في غيره، اما في ذاته هو لا. اذا ما دل على معنى في غيره فهو الحاضر. طيب الفعل الاسم شوفوا عنده علامات، والفعل عنده وعلامات الحرف لا علامة له، الحرف لا علامة له. إذا كان عند الأخرين علامات، الحرف لا علامة له. ولذلك قال الحريري، هذا نحوي عنده كتاب ملحة الإعراب، الإعراب إيش قال؟ قال والحرف ما ليس له علامة، صدق ولا مصدق؟ قال قس على قولي تكن علامة من بيت بر، والحرف ما ليس له علامة قس على قولي تكن علامة، تكن فهامة يسير عدد الناس اللي يتصرفوا فيه. إذن والحرف ما ليس له علامة فقس أو قس على قولي تكن علامة، بس يكون البيت الحريري، الحريري الحريري الحريري في ملحة الإعراب، ملحة الإعراب هذه ملحة، أي ملحة الإعراب هذه قصيدة كاملة، قصيدة كاملة في النحو، قصيدة كاملة في النحو. طيب في التعريف الإعراب هيك، أي ملحة الإعراب هيك. ملحة ملحة ملحة الإعراب. ملحة الإعراب. طيب إذا والحرف ما ليس له، ما ليس له علامة قص على قولي تكون علامة. أنسيه نحطه. طيب الحريري في ملحة الإعراب. طيب الحرف ما دل على معنى في غيره. طيب الحروف أنواع، لا إله إلا الله. طيب الحروف أنواع، الحروف أنواع، أنواع الحروف. ثم حروف عامة وحروف خاصة. حروف عامة ما معناتها؟ تدخل على الاسم كما تدخل على الفعل والفعل. ثم حروف تدخل على هذا، تدخل على جملة اسمية، تدخل على اسم عاد. في الخاص خلصنا هذه الساعة. يعني حروف عامة تدخل على الاسم، على مثال تقول هل قدم زيد، هل قدم زيد، هل حرف استفهام، هل حرف استفهام، قدم شنو؟ فعل. دخلت على ايش؟ فعل. هل زيد قادم؟ دخلت على إيش؟ الاسم. إذن تدخل على هذه وعلى هذه كيف كيف. إذن حروف عامة ما تفرقش بين الاسم، تدخل لهذه تدخل لهذه. طيب ثم حروف خاصة بالأسماء وحروف خاصة بالأفعال. الحروف خاصة بالأسماء وحروف خاصة بالأفعال. حروف خاصة بالأسماء كحروف الجر، مثال حروف الجر، حروف القسم، حروف القسم. إن وإن إن وأخوات، حرف إن حرف توكيد ونصب، إن وأخوات. إذا تدخل خاصة كم حروف خاصة بالأفعال، مثال لم، لن، قد، سوف، سي. لا كيف اسم استفهام اسم. كي نعم نعم نعم كي تدخل على الفعل، تدخل على الفعل. إذا كي أيضا أدوات الجزم، نفيد أدوات الجزم والنصب. متحب تقول أدوات الجزم، أنا أعطيك كل التمثيل فقط مثلا ما نعرفهمش. لم، لن، قد، سوف، السين، كي، وهكذا أسم. إذا فما حروف عامة وحروف خاصة. حروف تدخل على الاسم والفعل. الملاحظ اللي تدخل على الاسم والفعل ما تعمل حد شيء بعد. الملاحظ الحروف اللي تدخل اللي عامة، هل قادمة زيد لم تؤثر في كلمة قادمة، هل زيد كيف كيف زيد قادمة، هل قادمة زيد ما غير حد شيء في اللي بعد هكذا ولا لا. إذا الحروف العامة باعتبارها عامة ما تأثرش في اللي بعدها في الأصل، في الأصل في الغالب، في الغالب وذلك في الغالب، في الغالب أن الحروف العامة لا تؤثر فيما بعدها، لا تنصب لا ترفع لا تعمل حتى شيء في الغالب، فما استثناءات. والحروف الخاصة في الغالب أنها تأثر، فحرف الجر يجر لأنها لم تجزم لن تنصب مرحبا لا، ولكن سي قد لا تعمل حتى شيء، سين وسوف ما تعمل حتى شيء كي تنصب. لكن يعني في الغالب الحروف الخاصة أنها تعمل، وفي الغالب الحروف العامة أنها لا تعمل، ما تعملش في اللي بعد في الغالب، فما استثناءات لهذا أو ذلك. إذن يعني عندنا حروف أنواع الحروف، فما حروف عامة، سمعت عامة، سمعت عامة، تدخل على الاسم تدخل على الفعل عامة. يجي هذه جي. مثال هل، مثال لا، مثال آخر ما. هل نعطيك مثال لا، لا تقول لا، لا نافية، لا يذوقون، لا نافية، لا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فيها بردا ولا شرابا، لا لا شنو ولا نافي، نفي لا نافي. طيب كي تقول لا رجل في الدار لا شنو، اذا هنا يعني هذه أي حرف لا يدخل، لكن هنا اثر، اثر في الجمله الاسميه وما اثرش في الجمله الفعليه. يعني هذا امثله نفيد انه الاحرف العامه قد تؤثر، قد تؤثر احيانا يعني ولكن مش ديما، في الغالب انا ما تعمل حد شيء. الحروف الخاصة في الغالب تأثر وأحيانا لا تؤثر. إذا خاصة فما حروف خاصة بالأسماء وحروف خاصة بالأفعال. طيب ولذلك ماذا قال ابن مالك بعد ما قال الاسم والفعل، قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، حكى على الفعل، قال سواهما الحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم. الثاني شوفوهم بعد، سواهما الحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم. قديش من حرف عطاه؟ ثلاث، هل في ولم. طيب سواهما على شكون يعود؟ هما ممتاز زوز، سوى الاسم والفعل خذ اثنين، خذ سواهم، سواهما سوى الاسم والفعل، سواهما يعود على الاسم والفعل، سواهما الحرف أي سوى الاسم والفعل حرف. وجبنا أمثلة، هل في ولم، لكنه دقيق يعني العلماء يعني يتخيلوا الألفاظ نتاعه. هل يدخل على ايش؟ على الأسماء وعلى إذا جاب اللي يدخل على الاثنين وفي خاص باش ولم فاس. إذا اللي قلنا نقول فيه وجاب في كلمة ثلاثة كلمات سواهما الحرف كهل هل هذا هذا عام عام في الأسماء والأفعال. أحسنت الأسماء والأفعال. في خاص بالأسماء لم خاص بالأفعال. واضح ولا مش واضح؟ واضح. ولذلك اختارهم سواهما الحرف كهل وفي. لا لا مش نشوفه. لا خد حسب المعنى نمشي. الجملة في اللغة العربية الجملة في اللغة العربية قديش من نوع؟ اثنين. الفعلية يجزم فيها فاعل وفاعل على الأقل والاسمية مبتدا وخبر. طيب إذا باش نبدو بالعرب نتمرن على شوية العرب نتوى. قولوا الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ سواهما الحرف اسمية فيها ماذا؟ وين المبتدا وين الخبر؟ الحرف مبتدا علاش؟ وين الخبر؟ سواهما هما بركة. لا سواهما مضاف ومضاف إليه. الخبر مقدم. الخبر مقدم. الحرف سواهما الحرف في تعريف هو الحرف سوى الفعل سوى الاسم والفعل. إذن هذه خبر مقدم الحرف مبتدا وهذه خبر مقدم. خبر مقدم. لا هنا ك ك ك ك يولي حرف جر. وهل تعتبرها كلمة واحدة اسم مجرور وهذه معطوفة على المجرور وهذه معطوفة على كلمة؟ لا هي يكفي الحرف. لا الحرف فقط الحرف سوى هذا يكفي المعنى. وصل المعنى ولا لا؟ حتى من غير ما اعطاك ك. اذا المبتدا والخبر الحرف هو مبتدا وسواهما خبر. لماذا قلت اغزل؟ اي هو ساعات ضروره شعريه تقتضيها كذا. ساعات ضروره شعريه تقتضيها كذا. ولو سواهما ربما لابراز سوى ذلك باش انت تبقى مربوطه اكثر تقربها اكثر. سواهما ليحكي على اسم الفاعل فوزير الحرف لا ممكن عند الله اعلم شنو المراد نتاعه. لا اذا سواهما الحرف كهل وفي ولم. لا هو اذا عرفنا الاسم عرفنا الفعل وعرفنا الحرف. طيب الحرف من بعد باش نرجع تو للفعل. الفعل نحن عندنا الفعل اقسام فعل اقسام الفعل أقسام الفعل عندي فعل ماضي هكا ولا ومضارع وأمر. ثم بالنسبة للمضارع عنده ما يميز المضارع الماضي. ما معنى الماضي؟ لا ومضارع ما معنى مضارع؟ الذي أحسنت بس الذي ظهر اسم. كيف صحيح كم طيب نسجل المسار. هو يظهر الاسم. نعم أحسنت. المضارعة في المعنى في اللغة هي المشابهة. يقول ضارعه في كذا شابهه في كذا. ضارعه يعني المشابه. عندي اسم الفاعل والفعل المضارع يتشابهوا في الحركات. اسم الفاعل والفعل المضارع يتشابهوا في الحركات فسمي الفعل مضارع لأنه يضارع الاسم اسم الفاعل. نعطيك مثال تقول مثلا يكتب. اسم الفاعل شنو؟ كاتب. طيب أي نشوف الحركات والسكون قداش فيه. هي هذه حركة سكون هنا عندي سكون تو بو قداش عندي من حركة؟ ثلاثة حركات. أي نشوف كاتب كا عندي هكا تي بن وين السكون؟ ألف سكون، ألف ساكن، ألف ساكن. إذا إيش عندي؟ عندي ثلاثة حركات وساكن، عندي ثلاثة حركات. إذا الفعل المضارع ضارع اسم الفعل فسمي فعل مضارع في الحركات. أي خذ أي أي أي فعل مضارع يستغفر، أو نجيب أكثر مثلا يستغفر اسم الفعل مستغفر، يس سكونين يستغفر مستغفر ضرعه ولا لا في السكونتين يستغفر يستغفر مستغفر. عندي زوج سكون الاخرين كل حركات، ضرعه ولا لا شابهه ولا لا في حركات، اذا سمي فعل مضارع. اذا ما معنى الفعل المضارع؟ هو الذي ضارع اسم الفاعل فاش في الحركات، في الحركات. قال لك علاش نسميه فعل مضارع؟ ماضي فهمناه، امر فهمناه، لكن المضارع ايش معناته؟ لانه يضارع يشابه اسم الفاعل فاش في الحركات. واضح ولا لا؟ واضح. طيب نعم لا لا نعم انا ديما في الحركات. اذا كان لقيت ثلاثه اربعه اربعه اثنين اثنين لابد لابد اسم الفاعل تاع الفعل هذاك. لا لا الحركات كل في الحركات كل، لا كل ديما هكاك اسم مضارع هكاك، اي يجيب اي فعل رجعوا للمضارع شيل اسم الفعل تاعو وتوتلق قيس وتوتلق يعني الحركات كيف كيف سمي فعل مضارع. طيب من خصائص الفعل المضارع هذا اللي احنا بدينا فيه الذي يضارع ويشابه اسم الفاعل في الحركات، الفعل المضارع هذا باش يتميز بادخال لم عليه، فلم خاصه بالفعل المضارع. لم هذا حرف ما يدخل كان على المضارع، قرأ لم قرأ جي هكا لا، اقرأ لم اقرأ لا، يقرأ لم يقرأ نعم. إذا خاص بالله كل ما نلقى لم الفعل بعدها رو فعل مضارع، كل ما نلقى لم رو بعدها فعل مضارع. ولذلك أشقال صاحب الألفية قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، قال فعل مضارع يلي لم كيشم يشم. طيب فعل مضارع يلي ايش معناته يلي لم يلي ايش معناته يتبع يجي بعد. اذا قال لك رو الفعل المضارع يجي بعد لم، من خصائص انه يجي بعد لم خاص بالمضارع. ولذلك قال اذا تحول الامام في الالفيه بعد ما اعطانا الاسم والحرف ينتقل لفعل المضارع، قال فعل مضارع يلي، فعل مضارع يلي لم، يلي حرف هذه حرف لم شنو هي في اللغه العربيه باش نحفظوها على طول من لول باش ما عادش ننسوها طول على طول. حرف اولا نفي، هو حرف لم حرف نفي نعم نفي اي جزم صحيح وجزم صحيح وقلب صحيح. انت قاري عم ناوي وقلب امشي اقول لك امشي اسلم حرف نفي مع تقول لم يكتب نفا ولا لا مجزوم لم يكتب جزم ولا لا فوق سكون لم يكتب. طيب لم يكتب اذا نفي لم موجود حرف نفي تفهم وجزم قال مش معناته كي نقول يكتب متى فلان يكتب وقتاش الان. طيب ولم يكتب لم يكتب ماضي ماضي يكتب الان ولم يكتب ماضي. اذا هي لم اش عملت هي اصلا يكتب الان لم اش عملت قلبت الماضي الى الحاضر الى الماضي. اذا سمي حرف قلب لانها قلبت المضارع الى الحاضر. اذا اللي قلبت لانها يعني الحرف لانه اخي لانه قلب المضارع يعني الحاضر الحاضر الى الماضي الى الماضي قلب الحاضر اللي هو المضارع الى الماضي قلب المضارع الى الماضي. اذا لم يكتب ماضي يكتب الان ولم يكتب. اذا نقول لم حرف نفي ديما نفي وجزم وقلب قلب شو معناته تقلب لي المضارع للماضي المضارع تبدل للماضي واضح ولا لا. تقول يجتهد وقتاش الحاضر تو المضارع ونحب نرجعوا للماضي لم يجتهد عم ناول وانت عم ناول فهمت. اذا لم يجتهد اذا انقلبت المضارع الى الماضي. اذا لم حرف نفي وجزم هذه خاصه بفعل بالفعل المضارع، خاصة بالفعل المضارع. طيب، ولذلك قال فعل مضارع يلي لم كيشم. ماذا كيشم؟ شم شيء، تقول شم الوردة، شم كذا. لم أصلا لم يشم، لم يشم الزهرة. يشم أي لم يشم للضرورة فقط، أصلا لم يشم لأنه يشم لأنه نعم في شدة، نعم في شدة، نعم لم يشم، لم يشم، فانظرش عليه السكون. كيشم لم يشم، فهم؟ لم يشم، لم يشم، لم شم يشم، شم يأسر الشدة، لم يشم للضرورة فقط، لم يشم. بعض تقول لم يشم حتى لو خففتها تقول لم يشم يعني ما شمس، لم يشم ويأسر لم يشم من شم يعني لأن مضاعف والمضاعف في الواحد بتاعه تبرز الفتح. إذن سواهما الحرف كهل وفي ولم، عرفنا علاش ابن مالك ابدأ بهل، علاش عام وفي خاص بالأسماء، ولم قال من بعد فعل المضارع باش أعرف فعل المضارع يلي لم، هذا خاص بالمضارع لا نلقى حتى فعل آخر قبله يجي قبله لم، واضح ولا لا؟ طيب أي هذا بالنسبة للمضارع، أعطيني الماضي مال أسخار كيشم عما سبب. قال وماضي الأفعال، بالتاء مز. صعب علينا، صعب علينا ليسام، لكن سيعلم فينا ربي يبارك فيه. طيب وماضي الأفعال بالتاء مز، وماضي الأفعال بالتاء مز. مز أي ميز، مز يعني ميز، تحب تميز الأفعال الماضية باش بالتاء، سمعت بالتاء، كتبت، كتبت، كتبت، كتبت، إذن هذا ماضي. ما تلقى إذن بالتاء مز تميز الفعل المضارع، كتب مثل كتبت، لقيت التورة وفعل ماضي. أين ها؟ إيه لا عرفتها، نعرف هكاي، أما زيد تمييز آخر، هو يحب يميز بين المضارع والماضي، ترجع لا ترجع بالضمير، ترجع تقول هذا فعل، إذا هذا ضمير رفع متحرك، إذا هذا فعل. أيضا باش تزيد تعرف فعل ماضي، تقول فعل لكن زول تمشي خطوة أخرى هو فعل ماضي، هو فعل قطعا، لكن من النوع، لأن يقول لك تميزه بالتاء، بالتاء هذيك، إذا باش الماضي إيش نعرفه؟ مز ماذا؟ لا هذيك بالتاء، هذيك بالتاء انا جار ومجرور، اما مز ماذا؟ مفعول، مفعول به، مفعول به، نعم مفعول. اذا مز ماذا؟ ماضية، ولذلك نقراها ماضية الافعال ومضاف مضاف اليه وبالتاء جار ومجرور. مز فعل مش مشكلة، هذه تدريب فقط، انا حاسب اللي نقراه فقط، اما التدريب من الاولى كي بشويه بشويه باش نتدرب ونقول نعرفوا ان شاء الله. حتى طبعا نحن نقراه في الالفية مش نشعره، تلقى نقرا في الألفية نتاع ابن مالك الآخر شيء يقرا في النحو، سهل ولا مش سهل؟ الحمد لله. ها؟ لا تولي تقريها إن شاء الله، تولي تقريها تدرسها إن شاء الله بإذن الله. إذا وماضية الأفعال بالتامز، إذا تميز قال ها؟ بالنسبة توش مازلنا من الأفعال أمر، مازال الأمر، عرفنا المضارع وعرفنا الماضي وعرفنا المضارع شنو السيما نتاعو البارزة شنو عليه تدخل عليه لم هاك ولا لا، والأفعال الماضية تاء اللي هي ضمير الرفع المتحرك، ينسى متحرك تو تا تي يتبدل حسب الواحد المتحرك. مازال الأمر، لا سكون مش سكون، ليس فعلا لا سكون، لا ليس فعلا سكون، حركة في الاعراب ما نشوفوها، هذاك في الاعراب وقت ندخل الاعراب نشوفوا الحركات نتاع الاعراب، نشوف السكون، نشوف نعم. اما لهنا لا، العلامه، العلامات، علامه نتاع الفعل، الفعل شو اقصد بالسكون؟ لعل اراد شيء، قال وماذا فعلتم؟ هو يقصد الأمر مش نعرفه الأمر، هو يقبل نون التوكيد الأمر يعني علامته أو دلال عليه، يعني الأمر علامته علامة الأمر أولا يقبل نون التوكيد. تقول اجتهدا، الثقيلة والخفي كيف كيف، اجتهدا في الدروس، الأمر اجتهدا في الدروس، اجتهد خطبكم اجتهد في الدروس، يعني هذه نون توكيد. إذن فعل الأمر تدخل عليه نون التوكيد مع حاجة أخرى، مع لابد منه. اثنين دلالة على الطلب، إذا فيه دلالة على الطلب. ما معنى الدلالة على الطلب؟ أنه طلب فعل، طلب شيء. يقول اجتهد اجتهدا ممكن، إذن هذا ممكن يكون فعل أمر. وفيه طلب مع الطلب ولا لا؟ فيه معنى الطلب، هو في معنى الطلب، اجتهد ايش معناته؟ نطلب منكم الاجتهاد، هكا ولا لا؟ اذا يلزم يدل على الطلب ويكون يقبل نون، مش بالضروره يلزم نحط النون، لا، اما يقبل لو حطيت النون توكيد خفيف ولا ثقيل يقبلها. اذا فعل الامر باش بعلامتين مع بعضهم، غابت واحده لها مثلا مش فعل الامر، لابد معاه يقبل نون التوكيد الخفيفه او الثقيله مع دلالته على الطلب، مع دلالته على الطلب، هذا باش يكون فعل الامر. ولذلك احيانا وهذا هام الاثنين باش نعرف، كي تقول مثلا اجتهد اش نقول في الامر؟ اجتهد. طيب في دلال على الطلب ولا لا؟ يقبلش نون قل اجتهدا، اذا هذا فعل امر. اذا كل فعل امر يلزم فيه علامتين، يعني او ان يقبل، مش بالضروره تكون موجوده، ان يقبل نون التوكيد، ولابد ان يدل على طلب شيء. نعم اي صلي. نعم هاي هو تضيف مو خطريه اسولي، صليان. اذا يدخل عليه كل فعل، هذه قاعده ما فيش. اذا الامر لابد على يقبل نون التوكيد دلاله طلب، ده اذا كان دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد يولي اسم فعل. اذا دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد يولي اسم فعل امر، ده ولذلك نقول. فاذا هذه القاعده بتاع الامر، انه يقبل نون التوكيد، واذا كان نلقى لفظه فيها معنى الطلب وما فيها ما تقبلش نون التوكيد، راي ما عادش فعل، ولي اسم فعل امر. مثال، اذا عندك القاعده، فاذا دلت او دل اللفظ، فاذا دل اللفظ على الطلب، على معنى الطلب، ولم يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل أمر. إذن قاعدة، إذا دل اللفظ على معنى الطلب ولم يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل أمر، توفر الشرط بركة ما توفر الشرط. مثال، كي تقول صح، مثاله صح، ما أنت صح؟ اصمت اسكت، هاك شفنا صح اسكت، دلت على طلب ولا لا؟ ما تقبلش نون التنوين الواحد، لا صحنت ولي تنوين تنكير، التنوين لا خاطر يجب نون معرقة، مش نون، لا مش تنوين، لا لا لا، هذاك صحن تنوين، ونحن النون، لا النون التوكيد تكتب، لا تكتب، ونقول لك نفرق بيناتهم. إذا صح دلت على الأمر اسكت، لكنها لا تقبل نون التوكيد لا الخفيف ولا الثقيل، إذن تسمى اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. طيب ما كيف كيف كيف؟ ما أيضا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. إذن إذا كان ذا اللفظ يدلي اسم فعل أمر مثل صح ما حي على الصلاة حي، هذه ما تقبلش أنه فهي اسم فعل، اسم فعل أمر حي على الصلاة اسم فعل أمر. طيب هذا بالنسبة للأمر، لو كان زي فعل ولا يقبل التاء فعل ماضي، نلقى فعل ماضي وما يقبلش التاء اللي هي تميز الأفعال الماضية، يولي اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي. مثال تقول مثلا فما الفاظ اذا كان ما قبلتش التاء فهي تقول شتان، شتان مش اسم، ما عندهاش حتى علامه على اسم، عندها علامه اسم؟ لا. طيب ما عندها حتى علامه على اسم، فعل شتان اي فرق، سمعت شتان بين ذلك فرق. طيب لهنا هي دلت على معنى، على معنى في يعني في تفريق بين شيء، لكنها اللفظة دي لا تقبل، يعني لا تقبل التاء نتاع الفعل الماضي، ما تقولش التاء نت بالتاء نتاع، ما تقبلش الفعل، فتقول ما تنجمش ما تقبلش التاء، اذا ما قبلتش التاء تولي فعل اسم فعل ماضي. إذن شتان اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي. هيهات اسم فعل ماضي، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات اسم فعل ماضي. قليلة يعني الألفاظ هذه قليلة، ثانية قليلة. هو أنا قلت ذكرت بالماضي بالتاء، هي التاء هنا للعهد، مش كان التاء نتاع حتى التاء التأنيث، التاء التأنيث هذه غابت علي، لأن التاء للعهد هذه وماضي الأفعال بالتاء، أنا هي ما قالهاش، ما ذكرش إذنك التالي قال أتت، هذا التاء فعلت وأتت، إذا التاء التأنيث، إذا علامة الفعل الماضي قبول التاء التأنيث، والتاء اللي هو ضمير رفع المتحرك، زيدوا هذه تاء التأنيث. ولذلك اختلف في ألفاظ نعمة، نعم الرجل زيد، نعم الرجل. طيب هل هي نعمة فعل ماضي؟ باش باش باش باش باش باش نعرفها بالتاء، نقول نعمة ولا لا؟ نعمة هي حليب، هي انا هي نعمة المرأة، نعمة المرضعة، لا لا تاء تاء تاء نعمة البدعة، هاي نعمة البدعة، إذا التاء دخل ثالث، إذا يولي فعل ماضي. على خلاف بين أهل العلم في نعمة هل هو فعل ولا لا، والراجح أنه فعل يقبل تاء التأنيث، لأنه يقبل تاء التأنيث. تقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أيوة نعمة السنة، فبها ونعش معك نعمة، نعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أولى أفضل. طيب إذن قال التاء فبها ونعمة، أي نعمة السنة، إذن دخلت عليه تاء نتاع التأنيث ولا لا؟ إذن اللي تدخل تاء التأنيث أو تاء اللي هي ضمير رفع المتحرك فيكون فعل، يكون فعل، إذا ما دخلت يكون اسم فعل. وهكذا حتى في الفعل المضارع، الفعل ثم اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع. مثال أف، نجم دخل عليه لم، أف يعني أتضجر، كلمة أف، ولا تقل لهما، أي لا تتضجر منه، تقول أف يعني يتضجر، معنى أتضجر، أف معنى أتضجر، قلق تضجر، إذن اسم فعل مضارع أشوال عنه أسماء الأفعال ثلاث اسم فعل أمر اسم فعل ماضي اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع إذن قال وماضي الأفعال بالتامز أي ميز ميز بالتاء الاثنين خاطر الذي للعهد العهد مذكور لهنا ولهنا وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون إن وسن وسن لا لا لا لا لا لا لا وسم نعم وسم نعم مز وسم نعم لنا وسم طيب دعونا بالنون فعل فعل الأمر إن أمر فهم إيش قال إذا مز المعنى هو قاطر ذلك وماضي الأفعال بالتاء مز ميز الأفعال ماضية باش بالتاء وسم أي سم العلامة ميز أيضا علامة بالنون نون شنو نون التوكيد فعل الأمر واختيش بشرط إن أمر فهم إذا أفاد الطلب إذا أفاد الطلب إن أمر فهم إيش معنى إذا أفاد الطلب إذا أفاد الطلب إذن بالنون هي المقصود به نون التوكيد نون التوكيد إذن وماضي الأفعال بالتامز ومز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم إذا كان أنفهم ونقف عند حد ذكرنا راجع شوي هذا إن شاء الله بس ما تكترس عليكم هالسنة نعم تفضل نعم أفن لا لا في لا لا ما فيهاش تنوين التنوين لا مش تنوين هذاك التنوين نتاع ننطق فيها فقط هاي لا يكتب نون النون تنون به انا هي انت ما فيهاش توكيد فيش ما تكتبش نون اوف انت فاء همزه وفاء فقط وتعمل واحد كسرتين فقط هاي ما هي اسم عاش ولا اسم هي تمشي للاسم فهمتي فاش رجعنا اسم فاعل لا هي فهمتي فاش بين الاسم والفاعل فيها التمييز كان الاسم وفيها المعنى مضارع اتضجر فيها معنى بتاع زمن اتضجر الان فبين الاسم والفعل اسم فاعل ولا لكن المضارع تو الان جمعت بينات الاثنين ما يدري طيب اذا كي نراجع اليوم مش نقول بنسالكم ان شاء الله تحاولوا انا عن علامات عن الكلمة الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام اسم فعل حرف الاسم الاسم ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه مثال صالح علي مدرسة كتاب طيب الاسم عنده علامات أبرزها الجر التنوين النداء والإسناد وهذا ما شفناه طيب من بعد انتقلنا إلى الفعل الفعل له علامات العلامة الأولى أربع علامات أما الفعل تعريفه أولا قبل الدال على معنى في ذاته والزمن جزء منه ماضي حاضر مستقبل طيب علاماته تاء الفاعل اللي هي اسم اللي هي اسم تاء الفاعل نقوله ضمير رفع متحرك قدرة ربي يعني مدة وجيزة وتولي وبالقراء ضمير رفع متحرك طيب مثال أعطيني مثال كتبت كتبت كتبتي كتبتما وهكذا طيب اثنين تاء التأنيث الساكنة الساكنة إلا إذا كان ضرورة اقتضتها كيف انت في القراءة ولا حاجة إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق طيب الثالثة يا المخاطبة يا مريم اكتبي إذا اركعي اسجدي كذا طيب الرابع العلامة الرابعة نون التوكيد قداش من نوع خفيفة وثقيلة إذا كان نحب نشدد أكثر سنجيب ثقيلة وإذا نحب نخفف ممتاز خفيف وساخ طيب هذه تكتب هذه تكتب عكس النون التنوين في الاسم رد بالك بس نفرق طيب هذه العلامة الثانية إذا بعد الحرف الحرف هل له علامة لا لا علامة له إذا يقول الحريري والحرف ما ليس له قس على قولي تكن علام تحفظوه بشوية تحفظوه إذن الحرف ما عندهش حتى علام هل لا لكن عنده معنى في ذاته؟ لا، لكن له معنى في واختول كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم، مستبي لناول، لكن با وحدة ما معنى. ولذلك الحروف في الأصل هي حروف مباني أو معاني، الحروف إما حروف مباني أو معاني. سمعت؟ حروف المباني هي التي نبني بها الكلمة، فنقول كتابة، أنا بنيت كلمة كتابة بثلاثة يزورات، الجزورة الأولى ك والتاء والباء، هذه بنيت بها كلمة، إذن حروف مباني بنيت بها. الحروف حروف نوعان، حروف مباني نبني بها الكلمة كتابة، لكن حروف معاني تقول ليس كمثله شيء ولا أعطاني معنى، فلان تشبيه، فلان كالأسد أعطاني معنى، التاء تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله قسم ولا أعطتني معنى تاع قسم، غبيك بنيت بها كتبا تولا ولا تعطتني معنى، كتبا باء تقول فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة من الله لنت لهم. إذن تولي تولي عندي الحروف إما نبني بها وإلا عندها معاني. نحكيه في الحروف مش نبني بها، حروف المعاني هذه عندها معاني في غيرها. الحروف هذه ثلاثة يعني نوعين، إما عامة وإلا خاص. عامة باش تدخل على كيف كيف تغيرش حاجة في الأصل، ما تغيرش في الأصل إلا استثناءات، في الأصل ما تغيرش. وحروف خاصة، خاصة باش بالفعل ولا بالاسم، اللي خاصة بالاسم مثلا حروف الجر كلها، إن وأخواتها كيف كيف خاصة بالواحد. طيب الحروف الخاصة بالأفعال، لم جزم نعم، وهكذا قد سين سوف، قد قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، تدخل على الماضي تفيد التحقيق، وين كان شوهم بعد تدخل على الماضي تفيد التحقيق، قد نجح زيد قد، أي تقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقينا قد فاز، إذن تحقيق. قد يأتي فلان، قد ينجح فلان للتقليل، إلا في حق ربي سبحانه وتعالى، قد إذا دخلت على الفعل المضارع فيتفيد باليقين في حق ربي، لأن ربي مجيش على الزمان. قد يعلم الله المعوقين منكم، أي يقينا يعلم سبحانه وتعالى، فهمت؟ هذا فقد والسين سوف، السين سوف حرفا تنفيس يسموه نشوفهم في مصر. إذن وفما اللي تدخل خاصة على الأفعال، خاصة بالأسماء. ومن بعد انتقلنا إلى ما يميز الفعل المضارع. شو اللي يميز الفعل المضارع؟ لم، أي دخول جوازم عليه، دخول جوازم عليه، لم يفعل. طيب لم شنو حرف شنو شذا حاجات نفي وجزم وقلب، ممتاز والله ممتاز، نفي لم حرف نفي وجزم وقلب، علاش قلب؟ قلب شنو المضارع الى الماضي، يكتب الان لم يكتب سابقا، لم يكتب سابقا، اذا ظلم. طيب لما تفهمنا فيه بالنسبه للفعل المضارع، لما تخش على الماضي اذا خاصه بالمضارع. طيب بالنسبة للماضي ما يميزه؟ التاء شنو؟ تاء التأنيث، ولا التاء اللي هي ضمير رفع متحرك، ما تدخل على الماضي، كتبت أيضا فعل ماضي، كتبت فعل ماضي، تلقى التو والتاء والتاء الساكنة تاع التأنيث فهو قطعا فعل ماضي. إذا ولدت نعرف الفعل الماضي والمضارع ولا الأمر، وقت إيش الأمر؟ علامته مين؟ نون توكيد، يزم يقبل نون توكيد حتى لو ما فيهوش، ودلال على الطلب. إذا كان دل على الطلب وما قبلش من التوكيد شو يولي؟ اسم فعل. فتح الله عليكم ما أكثر من هكذا، نقول لكم ما أكثر خير مني ما شاء الله، نعم باهي ولا لا نحو خذ تربي تولي تولي كده، خاصة إنك نشوف الآية القرآنية بعد تولي تتعشق المادة. نعم هاي نعم هذا خارج على النحو، ونجاوبك عليه. السؤال هو خارج حقيقة على نحو التفسير، ولكن أجيب. الحروف قال ألف لام ميم، لو سألني سائل أو سأل سألكم سائل ما معنى ألف لام ميم، ما معنى؟ طيب أحسن، ألف لام ميم، لو سئلت ألف لام ميم ما معنى ألف لام ميم، نقول لا السؤال غلط، صح السؤال ومن بعد جاوب، لأن هذه أحرف نبني بها الكلام ولا معناش معنى وحديدة. يعني عندي حروف نوعين، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني تبنى بها، ألف لام ميم نبني بها الكلمة فقط، ليس إذن كتقول ما لا شنو السؤال لازم يكون ما سر هذه الأحرف في بداية السور، هذا السؤال صحيح، أما معنى لا، تقولي معنى الباء ومعنى التاء ومعنى ولا أحد يجيب. لكن ما سر لنا؟ لا، العلماء قالوا أقوال كثيرة، من جملة ما قيل، من أحسن ما قيل، أن الحروف المقطعة في أول السور ألف لام ميم، لو تعطي واحد أمي ولا مزليق ما تعلمهاش، أجي تقول له مثلا كتب، فصل هالي كتب كيفاش، ما قراش أمي، يقول لك فيه كتب، هذا أحسن واحد. نقول الكاف والتاء والباء لا يقولها إلا متعلم، هكا ولا لا؟ شوف واحد أمي وأعطيه كلمة وقل له فصل هالي بها، يقول لك فيها كاء تاء باء كات، يعني اللي موجود يقول يعاود يقول، لكن المتعلم يقول فيها الكاف والتاء والباء، هكا ولا لا؟ هذا متعلم. ألف لام ميم، هل نطق هذا نطق متعلم ولا غير متعلم؟ ألف لام ميم، ميم ما قلتش ماء، لا آ، كان متعلم يقول آ لا ماء، هكا ولا لا؟ لكن المتعلم يقول ألف لام ميم. طيب، إذا بشهادة الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهذه لا يقرأ إلا متعلم، فمن علمه؟ إذا دليل على أنه صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. فهمت كيفاش الأولى؟ في قراءتها كيفاش؟ اثنين، تفيدك أن لابد للعلم من معلم، وإلا تولي تقرأ ألم. هذا ولا قديش معك تقول أقرأ لي ألم أصغر. أستاذ في الجامعة، أستاذ في الجامعة في العربية، حلو قل أقرأ، قلت ألم. لأن أمي، فهمت إيش؟ لابد من معلم يعلم، أليك ألف نعم نعم نعم آه فهمت يعني. لابد من يكون يعلمه، يقول هذيك رأي ألف لا ميم كيفاش تنطقها بالضبط. طيب أيضا هذيك التحدي نتاع القرآن، سمعت التحدي نتاع القرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنا كنت تحديك في حاجة أنت ما تعرفهاش، مش سميش تحدي، أما كنت جيبك حاجة اللي أنت تتقنها وأنت تعرف، أنا تحديك مثلا زي ما نزار يجي يتحداني يقول لي اعمل لي الطاوله كما كان، نقول له لا ما لازمش نعرف، تحرر هون على الان. اذا كان انا من صنعت النجاره ويعطيني الادوات عندي ويقول لي اعمل لي طاوله، وقت التحدي ولا لا؟ تحدي. العرب فرسان اللغه، فرسان تاع اللغه، كانوا يعني يتبارزون في سوق وكاذ وغيره بالشعر والنثر ايضا، ففرسان تاع اللغه. الله يقول لهم الكلام الذي تسمعونه متكون من ألف ولام ميم قاف نون صاد كذا، فما باله في القرآن غير كلامكم؟ لماذا هذه المغايرة؟ إذا أنا أتحدىكم ما جبتكمش حاجة يعني خارق عليكم، الألف تعرفوه واللام تعرفوه والميم تعرفوه والنون تعرفوه، يجيبوا كيف؟ فأتوا بسورة من مثله، تحدي ولله، هاو المعون عندك، معون الصانع الحروف موجودة عندك، ألف لام ميم، واضح لنا؟ هذا أيضا تحدي، في تحدي. أيضا معنى آخر هو أن القرآن ليس كلاما عاديا، كأن فك الألف لام وميم وعادة فيهم مدود، هكا ولا لا؟ طيب مد طويل، الله يبارك فيك، المد طويل هذا كأن يقول لك حذر نفسك أن لأن ما ستسمعه ليس كلاما عاديا، فالحروف هذيك من الأول باش أنت تحذر نفسك لتستقبل عن الله كلامه، فكأن تهيئ فيك راه الكلام الذي سيأتي ليس كلام بشر، إنما هو كلام رب البشر، إذا استقبل أنت تهيئ له، كما واحد تحضر قبل تهبطه في المباراة يعمل حركات تسخين، هذيك كأن حركات تهيئ فيك، لكن ما ستسمعه أو تقرأه هو كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا معنى آخر عجيب عجيب في ألف لام ميم، وهو أن مخارج الحروف قداسي، قالوا 17 يمكن تلخيصها في 3، فمن حروف تخرج من الجوف من داخل، حروف من الشفتين، حروف من الجوف نتاع الفم، ها كل ميم الماء باش نطق. طيب وحروف داخلها من ناحيه، حروف من داخل، وحروف من داخل الفم، حروف من اخر الفم. باه الاء منين يخرج؟ من ذا جوف ولا لا فم ولا لا؟ والميم. طيب إذن فما بداية ونهاية في الوسط، كأن الألف هي بداية الخلق، والميم هو النهاية نتاعه، واللام ما يكون بين البداية والنهاية، فالسورة اللي فيها ألف لام ميم تتحدث عن بداية الخلق ثم تنتهي بنهاية الخلق، واللي فيها من داخل ما يجب أن يكون عليه الناس في حياتهم. ولذلك تلقى سورة البقرة بعد المقدمة قال ربي سبحانه وتعالى أحكى على آدم، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ذات القصة من غديك، آخر السورة آمن الرسول ويقبل لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. دخيل النهاية يحاسبكم. اللي في الوسطى شنو؟ إيش لازمكم تعمل؟ إيش لازمكم تعمل؟ فكأن الألف لام ميم، وكأن النون، وكأن القاف، تفضل تفضل، وكأن القاف هي شنو؟ هي موضوع السورة. نحن نعرف ساعات أحيانا يجي نص في عنوان كي نقراه في الابتداء ولا حاجة يقول لك وفاء وكذا، ولا يعني العنوان يدل على المعنى، فكأن الحروف هذيك هي وهذا قال ابن القيم ألف لام ميم اللي كنت فيها، ابن القيم قال مش نقول شيء قال يعني مش ننسب الأشياء للأصحاب، قال بداية الخلق وآخر وكلام عجيب جدا في بداء الفوائد حد يرجع له. ولذلك تلقى مثلا سورة قاف، قاف الموضوع نتاعها القرآن، قاف رمز القرآن، فموضوع السورة كلها على القرآن، قاف القرآن المجيد. آخر آية في سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كلها تتحدث على القرآن. قاف صاد، صاد تتحدث على الخصومات، صاد رمز الخصومات في الدنيا وفي الآخر. هل أتاك نبأ الخصم، خصمان بغى بعضنا على بعض، قال إذ يختصمون في الملأ الأعلى، إذ يختصمون، إذن كلها خصومة سواء في الدنيا وفي الآخرة، صاد رمز الخصومة، فالسورة كانت تحكم عليها الخصوم. والله تعالى أعلم، كثرت لي سؤالات، خليني نجاوب على البعض. ها؟ إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله. فعل رأى في الأمر، رأى في الأمر بينه وبين. نقص لأن رأى في الأمر كيفاش؟ رأى علاش؟ نجاوبك إن شاء الله على ما هذا المرة زين جاوبوه، لكن لا تفضل نجاوبك. سفر مرة اللي فيه الإمام الحاضر يقول الحق ينطفر المرة زين إن شاء الله. خط عني درس توا في مكان آخر بعيد شوية، إن شاء الله نأخذ وقتها. الحمد لله رب العالمين. مرزين إن شاء الله بإذن الله، قال لما ندى الدرسة نجاوب على الأسئلة دي إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك. سهل إن شاء الله، نتبه إن شاء الله. أيوه.